تعرفنا الغالي لازم النظر مثل حسنك ما قاد أبصرنا بشر تعرفنا الغالي لازم النظر مثل حسنك ما قاد أبصرنا بشر كوكب دري أنت أم قمر كوكب دري أنت أم قمر يا إلهي احفظه يا إله احفظه من كيد وشر يا إله الغالي يا إله الغالي يا إله الغالي يا دين النظر يا إله الغالي يا دين النظر مثل حسنك ما قاد أبصرنا بشر يا إله الغالي يا دين النظر مثل حسنك ما قاد أبصرنا بشر يا عرفنا يا مسك يا معطر مثلنا ذا اليوم بالأفراح أمطار يا عرفنا يا مسك يا معطر مثلنا ذا اليوم بالأفراح أمطار يا عرفنا الغالي يا عرفنا الغالي يا عرفنا الغالي يا دين النظر يا عرفنا الغالي يا دين النظر مثل حسنك ما قاد أبصرنا بشر يا عرفنا الغالي يا دين النظر مثل حسنك ما قاد أبصرنا بشر كوكب دري أنت أم قمر كوكب دري أنت أم قمر يا إلهي احفظه من كيد وشر يا إلهي احفظه من كيد وشر يا عرفنا الغالي يا عرفنا الغالي يا عرفنا الغالي يا دين النظر يا عرفنا الغالي يا دين النظر مثل حسنك ما قاد أبصرنا بشر يا عرفنا الغالي يا ريتنا يا مسك يا معطر مزلنا ذا اليوم بالأفراح أمطار يا ريتنا يا مسك يا معطر مزلنا ذا اليوم بالأفراح أمطار يا ريتنا الغالي يا ريتنا الغالي يا ريتنا الغالي يا دين النظر يا ريتنا الغالي يا دين النظر مثل حسنك ما قاد أبصرنا بشر يا ريتنا الغالي يا دين النظر مثل حسنك ما قاد أبصرنا بشر يا ريتنا الغالي يا